أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الفوز الكبير. إن بغض ربك لشديد إنه يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بغض ربك لشديد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. Thank you.